طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أيوه

أولئك هم الصادقون فقال الكافرون هذا شيء عجيب

أقرب إليه من حبل الوريد أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد الأرض عنهم سراعا